فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. الفاتحة.